في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. هذا الذي أحبه قاس علي قلبه، نام ولم يعلم بما بات يقاسي صبه، وعجبا كم عاجبي دلاله وعجبه، آها لمضنى واله لم يدر كيف ذنبه، سار به ميمما من العقيق سربه، إن لاح برق ظل يرجو أين يلوح قلبه، أو أسعدت أو أعتبت سعاده وعتبه، قد بات ضمآنا وما سوى الدموع شربه، ما سار وهنا ركبه إلا وزاد كربه، وبالحما سقى الحما عن كثب، وكثبه غيث غدت تسحب في أذيالهن سحبه، من عفتي وصونه من دونه، وحجبه في ثغره وناظريه عذبه وعطبه، فمن بصب دمعه يفيض وجدا صبه، قطع إربا دون أن يقضي بوصل إربه، يحب من أجل الحبيب كل من يحبه، فقصده محمد وآله وصحبه. أضرم لمن رام وصلا منك أو خطبا، نارا جعلت لها أحشاءه حطبا، وأمر غصون النقى أن تنثني خجلا، وقل شمس الضحى أن تبتغي حجبا، واطلب من الحسن شكرانا فوجهك قد أعطاه من بعضه كل الذي طلبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.